والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. والله عليم بما يعملون. قال يا بشر هذا غلام.